بلى قد جاءتك آياتي. وآياتي جمع آية، وإحنا قلنا قديما أن الآية هي الشيء العجيب، الشيء الملفت للنظر والملفت للعقل والملفت للبصيرة عشان تحكم فيه. وهي ثلاث أشياء: آيات كونية تدل على المكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلقكم. الله، كل دي آيات اسمها آيات إيه؟ كونية. بتعمل إيه الآيات الكونية؟ بتلفتنا إلى المكون الأعلى. إذن البحث في الآيات الكونية هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله، هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله. ولذلك كل الكون ما يستنبط حاجة ويكتشف حاجة يوم يدلني على أن إزاي القرآن قالها من 14 قرن، إزاي الكلام دي؟ يبقى بيلفت إلى مين؟ إلى الإيه؟ إلى المن. ولذلك إن قلنا إن يا علماء الشرع، يا أولئك يا فقهاء، اوعوا تتعرضوا لعلم الدنيا، لأن علم الدنيا ده هو اللي حيديكوا الأسانيد والأدلة على أن مين؟ على أن مكون الكون صاحب هذه العظمة. فإذا هم حتى وإن كانوا كفار بيدعبسونا على إيه؟ وذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو، وبعدين بقول بقى العلماء اللي استنبطوا كذا واكتشفوا كذا وعملوا كذا، يروحوا النار، صنعوا هذا وفي بالهم الله ولا في بالهم الإنسانية؟ الإنسانية هدتهم وكرمتهم وعملت لهم تماثيل وألفت فيهم وإلى آخره. ولذلك هيقول ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. وبعدين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. الله فاجئه بأن في إله موجود ما كانش عنده الحكاية دي. ولذلك قلنا لهم بقى: هؤلاء يخدمون المؤمنين بالله، يتعبوا ويفكروا في الكون ويخدموا مين؟ فهؤلاء جميعا من جنود السين في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق. إنما بيوصلونني ولا لا؟ بيوصلوني. بقى إيه بقى الآيات الكونية؟ هذه الآية الأولى التي تثبت الوجود الأعلى. ثم تأتي الآيات الثانية اللي هي معجزات تدل صدق الرسول في البلاغ عن مين؟ عن الله. ثم تأتي الآيات الثانية التي تحمل أحكام الدين علشان نطبقها، اللي هي آيات القرآن اللي فيها الأحكام دي: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. ده لسه كذبين دلوقتي: لو ان الله هداني يا اخي، انا هديتك وجبت لك رسل وجبت لك معجزات ومعجزات من جنس نبوغة، كل المسائل دي تقول انا ما هداتك فيه؟ نعم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، اي في هذه وفي غيرها، اللي قالوا مثلا الله فقير ونحن اغنياء، يد الله ايه؟ مغلولة. يد الله مغلولة. كل اللي بيكذبوا على الله، الذين ادعوا ان لله شركاء، مش كذبوا على الله ولا ما كذبوش؟ كل دي كذبوا على الله. امتى يجوا؟ قال لك وجوههم مسودة. هل كلمة وجوههم مسودة دي هل ذنب السواد؟ نقول لا، ما ذموش. لان ما هو السواد؟ السواد هو القطرة التي ترهقها ذلة، ويبقى ابيض قوي انما عليه قطرة كده وعليه مش عارف ايه، بحيث انك تبص له كده يبقى ايه؟ يبقى مظلم. وواحد عبد زنزي لونه زي الزبيبة زي الأبانوس، إنما وجهه إيه؟ يتلألأ نورا وإشراقا ولا تزهد في أن تراه. يبقى إذن مسودة يعني إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الإيه؟ هم الكفرة. ما هو ساعات ربنا يجيب وصف ما تفتكرش إن هو بيزمه، لا ده مش بيزمه، ده بيقول لك السواد تاني، السواد غير اللي أنت فاهمه ده، بدليل ان فيه سواد يبقى ايه؟ يبقى لامع ومشرق وايه؟ ومضيء. كنا نشوف ناس كده ساعة ما والله كنا نشوفهم كأن قدامهم كشاف، كأنهم في وجههم كده كشاف ده نور اليقين ونور الإيمان، والفرحة الداخلية تنضح ونضارة على الوجه. ولكن الغم الأدلي التاني اللي يعمل ايه؟ عليها غضب. وذلك نكفي قلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإن أنكر الأصوات إيه؟ لصوت. من اللي خلق صوت الحمير؟ طب ما هو ربنا يعني ربنا هيخلق منكر؟ لا، انكر الاصوات يعني صوته كبير قوي، بس هو له مهم عنده، لانه لما يبقى الفلا يزعق كده صاحبه يهتدي اليه، انما انت لما تزعق تبقى وحشه منه. وانت لما قال مثلهم كمثل الحمار يحمل اسوار، هل هذا ذم للحمير؟ نقول لا، لان الحمار مهمته ان يحمل، انما مهمتك انت مش تتشيات، انت مهمتك ان تطبق ما حملت. يبقى انت عايز تعمل بيد نفسك زي مين؟ زي الحمار، في ان مهمته ايه؟ ان مهمته ان يحمل. يبقى مش ذم للحمار، الحمار ماشي على مهمته، يشتغل الشيله كويس قوي. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هم فاكرين ايه؟ هي خلاص ما فيش في جهنم محل إقامة لهم؟ ده كان يجب انهم يستحضروا دي، ولو استحضروا العقوبة على كفرهم يمكن يراجعوا نفسهم وما يكفروش. أليس في جهنم، ما يبقاش عندنا أزمة مساكن في النار. ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق الخلق، طبعا هو في نيته عدد الخلق اللي هيخلقهم قد ايه باله، فعمل لكل واحد مقعد في الجنة على ان كلهم هيبقوا مؤمنين، وعمل لكل واحد مقعد في النار على انهم يبقوا ايه؟ يبقوا كافرين. يبقى اذا ما عندوش ازمة اماكن بقى، بس لما يدخل اهل النار النار والخلق الجنة، مساكن اهل النار اللي كانت معدة لهم تتوزع على مين؟ أليس في جهنم مثوى، أي مكان إقامة مكان سواء للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لأن هناك آية ثانية يقول لك إيه؟ حاكم النعيم هيبقى في الآخرة للمؤمنين بشكلين اثنين، لأنهم زحزحوا عن النار، مجرد النجاة عن النار نعمة، وبعدين ادخلوا ايه؟ وبعدين ادخلوا الجنة، طبعا زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاز يعني ايه؟ يعني نجا واستحق الفوز، والفوز الايه؟ والفوز الاكبر اللي ما بعدوش حاجة بقى بعد كده، فوز لك. ولذلك يسموا الصحاري مفازة، تقول مفازة مع انها مهلكة، يعني الواحد يمشي فيها تطلع عليه مش عارف تموته، قال لك سموها مفازة تيمنا أن ينجو من يسلكها. وكما سم اللديغ من الثعبان والحية يسمونه السليم، اسمه كده في اللغة، اسمه ايه؟ السليم، ايه؟ على أمل أن يسلم من الايه؟ من اللدغة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كل ما يشوفوا حاجة كده لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. نعم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء، بعد ما تقدم وعده ووعيده دول حيرون في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين ايه؟ اتقوا بمفازتهم، عاد الى قضية عقدية اخرى. ألم الذي يشغلهم أن يؤمنوا بالإله؟ والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء. هنا بقى المعركة من قال لك طب الفعل السيء والكفر، ما دام هو اللي خالق، اللي يبقى خالق الكفر وخالق الفعل السيء، خالق المعصية، ومال بيعزم العبد ليه؟ نقول له أنت في ناس بيتعصبهم لقدرة الحق وأن كل شيء بقدرته، وناس بيتعصبوا للعدالة، فناس تتعصب للقدرة تقول لك كل شيء هو اللي عامله، مش حد بيعمل حاجة أبدا. قال له لاحظ بقى أن فيه كفر وفيه معصية وفيه مش عارف إيه، ما تاخدش الكلية دي كده على أنها معنى، وإلا كان يبقى التعذيب ظلم، مش كده ولا إيه؟ واحد بيتعصب للعدالة يقول لك لا، ده الإنسان بيفعل لنفسه، ولذلك ربنا يصيبه إن أن أن أن أصاب ويعاقبه إن أخطأ. يبقى لو ما دام ده موجود يبقى لازم له فعل، أمال إزاي يعني يخطب كده؟ قال لك بقى أولى الخلاف ما كان يصح أن يوجد بين علماء، لأن ما هو الفعل؟ إيه الفعل هو؟ أداء جارحة من الجسم لمهمتها. العين جارحة بتعمل ايه؟ أداء مهمتها أن ترى، خلاص. بس يدي لها قانون، شوف الحلال ولا ما تشوفيش الحرام، غض طرفك عندي ولا تغضش عندي. الأذن برضو لها مهمة، يبقى الفعل هو أداء الجارحة لمهمتها، خلاص. فإن وافقت أمر الشرع يبقى طاعة، وإن خالفت أمر الشرع يبقى إيه؟ معصية. طب تعالى بقى، واحد هيضرب واحد ألم، بالله اللي ضرب الألم ده جعل جارحته تفعل ولا وجه الجارحة لما تصلح له؟ وجه الجارحة، وإلا فهو ما خلقش فيها الفعل. والله ما يعرف العضلات اللي تتحرك ايه عشان اضرب. طب انا عايز اقوم، ما هي العضلات التي اشتغل بها عشان اقف؟ الله ما اعرفش. يبقى اذا الفعل شيء وتوجيه الجارحة الى الفعل شيء اخر. يبقى الفعل كل مخلوق لله، هو اللي اقدر العدية انها تضرب الم، واقدرها على انها تاخذ بايد واحد، واقدر اللسان ان يقول لا اله الا الله، واقدر الكافر على ان يمنع هذه القضية خالص. الله. يبقى العين تبص بها الحلال، وتقدر تبص بها الايه؟ الحرام. اذا اقدر الله كل جارحة على المهمة، لكن المهمة التي يريدها قال هذه طاعة، والمهمة التي لا يريدها يقول هذه ايه؟ معصية. التلفزيون اللي عندنا مش شر كله، الشر في انك انت توجه الله. يبقى اذا ما فعل العبد في المعصية حتى يعاقب، وما فعله في الطاعة حتى يثاب؟ توجيه الطاقة للصالح لها في الخلق. طب ويبقى فعل ربنا ايه؟ جعل الطاقة صالحة لان تفعل الشيء وايه؟ وان تفعل الشيء وضده. واذا تبقى ثبتت القدرة لله، يبقى الفعل مش من عندي، انما توجيه الطاقة الفاعلة من عندي. وانا اساب على توجيه الطاقة، انما الفعل ما اعرفش ازاي يعني. ما اعرفش امشي، انا عايز امشي للخمارة، والله ما اعرف انقل الادم ازاي ولا بتاع، ما اعرفش، واعمل الخطوة كده بيده الامبالة. الله. طب عايز امشي للمسجد، لا في ضي عصيت ولا في ضي عصيت. يبقى الجارحة مخلوقة صالحة للفعل ولضده. الامام طلب منه ايه؟ توجيهها الى هذا وتوجيهها الى. يبقى من نظر الى الفعل فالفعل كله لله، يبقى الله خالق كل شيء، ما فيش حد بيقدر يعصي ربنا غصب عنه. طب ليه الكفر كفر غصب عن الله؟ لا، ربنا لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هو عايز يشوف مين اللي جيه كده بالاختيار، مش جاي الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والإيه والجبال، فأبين أن يحملها. ولذلك يقول لك الإنسان هو المختار، يقول له لا غلط، الكون كله مختار، بس في واحد اختار خيار واحد وارتاح، وفي واحد اختار خيارات ايه يصح النهارده يبقى كده. ومعنى السماء والارض قالوا ايه؟ قال له مش عايزين الحكايه دي، احنا عايزين نفضل كده ولا لنا اختيار ولا اي حاجه. يبقى اختار ولا ما اختارش؟ معنى عرضنا الامانه على السماوات والارض والايه والجبال، فابين ان يحملنا. فابين يبقى فيه اختيار، بس اختيار كان الاختيار فيه امر واحدا، يا رب اننا نحب ان نخرج عن اختياراتنا الى مرادك انت بس، ولا نشأ. ليه؟ قال لك لانهم خافوا ان وقت الاداء ما يقدروش. ضربنا مثل لذلك التكروه، واحد جه قال للواحد انا معايا 1000 جنيه وخايف اصرفهم وهي مطلوبات مني للعيال، عايزين نجوزهم ولا حاجه، فخدهم عندك ولما عاوزهم اخدهم. خدهم الراتب وقال له لما تعوزهم تعالى خدهم. ساعة تحمل كان ناوي يديله، انما هو ما يعرفش الاغيار هتحصل ايه، يمكن تيجي له ظروف يفارسك الفلوس ولا نفسه تطمع فيها. فقال لك ابعد عني وشيلها عند غيري، انا ماليش، انا ايدي سايبه ما اغضبش الانسان. قال السماء والارض قالوا كده، الانسان قال غير كده. قال لا، ما يجي حدي له الامانه. قال له انت ظلوم وجهول، انت ظلوم وايه؟ وانت ظلوم وانت جهول. الله. الله خالق كل شيء. يبقى اوعى بقى تدخل في متاهه خالق كل شيء، يبقى خلق كفر الكافر وخلق عصيان العاصي، يبقى بيعذبه ليه؟ نقوم نقول له لا ما خلقش العاصي والكافر، ما خلقش الفعل، انما وجه الطاقة الصالحة للفعل الى غير مراد من خلق، ما تنتهي المسألة ولا خلاف. الله خالق كل شيء. ولذلك في ناس هنين عايزين يقول لك خالق كل شيء، الكلية هنا اضافية، زي ما قال في امرأة سبأ وتيت من كل شيء، ما اجابتش كل حاجة يعني. عايزين نقول بقى فعل العباد قارئ من الحكاية دي، نقول له لا انت بس يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. معنى وكيل يعني ايه؟ ده الوكيل عندنا لما اعجز عن شيء وما اروح لواحد يعمله لي، كذلك اللي يعجز عنه خلقه هو يعمله. الله اللي يعجز عنه خلقه هو ايه؟ والجل سيدنا موسى لما قوم فرعون طلع وراه، قوم موسى قالوا ايه؟ إنا لمدركون. كلام صح، لان ادي البحر اهو وادي فرعون اهو. خلاص. ماذا قال موسى الموصول بربه؟ قال كلا كده هيلها كده، قال لا ان معي ربي سيهدين، ان معي ربي سيهدين، يبقى وكيل عني في كل حاجه اللي ما اقدرش عليه ايه. ولذلك قل امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.